قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قالون بتسهيل الهمز في أرأيتكم وسكون ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قالون بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. ابن كثير بصلة ميم الجمع. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. أبو عمرو واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. حمزة بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. الكسائي بالإمالة. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. الأزرق بالنقل والإبدال وإشباع الصلة وفتح الياء. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. قل أرأيتكم أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. الأزرق بالنقل والإبدال وفتح الياء. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أغوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. الأصفهاني بالنقل وقصر وتوسط الصلة. دليل نافع في تسهيل كلمة أرأيتكم من متن الطيبة، أريت كلا رم وسهلها مدى، ها أنتم حاز مدى أبدل جدا بالخلف فيهما، ويحذف الألف ورس وقنبل وعنهما اختلف. الشاهد من هذا البيت أرأيت أو أرأيتكم، الذي يحذف الهمزة الثانية أريت كلا رم الكسائي وسهلها مدى، مدى وهو نافع وهو جعفر، لهما التسهيل في كلمة أرأيتكم أرأيت. وأبدل جدا بالخلف، جدا الجيم وهو الأزرق، له وجهان وهما التسهيل والإبدال. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص. قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. حمزة بالسكت على المفصول والإمالة، واندرج معه إدريس. يوجد في هذه الآية تحرير لحمزة، وهو المفصول وكلمة أو أتتكم الساعة، فعلى عدم السكت عن المفصول في حالة الوقف على الساعة لنا الفتح لحمزة كله والإمالة لخلاف فقط. أما السكت على المفصول قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، فلنا الفتح والإمالة لحمزة.